قلبي يحن إلى النبي محمد صلوا على الحبيب وبهديه أبدا يقول ويقتدي إن الرسول سراج كل فضيلة ومثابة العلياء رمز السودان نعلو بمنهجه الكواكب رفعة ونتيه فخرا ونتيه فخرا فوق هام الفرقان ونسير تتبعنا الشعوب مطيعة فلنا به صدر المقام فلنا به صدر المقام الأمجد يا عاشقين محمدا وآله يا هيمين شوقا إلى قربه يا عاشقين محمدا وآله يا هيمين شوقا إلى قربه صلوا عليه صلوا صلوا عليه صلوا صلوا عليه صلوا صلوا عليه صلوا صلوا على نور الهدى يا رب شفعه فينا من نهر الكوثر اسقينا وارض علينا وهنينا بالجنة اجمعنا بقربه صلوا عليه صلوا يا عاشقين صلوا صلوا عليه صلوا يا مؤمنين صلوا صلوا على نور الهدى وآله يا عاشقين محمدا وآله يا هيمين شوقا إلى قربه يا عاشقين محمدا اللهم صل على على حبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على حبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صلي على حبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صلي على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على الحبيب محمد يا ربي صلي عليه وسلم صلوا على رسول الله.